بمناسبة ذكرى 1960 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، تلقى المارشال المحترم كيم جونغ بركة التحية من ألبرتو أنايا كوتيريس، القائد الوطني لحزب العمال المكسيكي. ذكر مرسلها أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية التي أسسها الرئيس كيم إل سونغ وأعززها وطورها القائد كيم جونغ إل قد تحولت اليوم إلى طاولة اشتراكية قوية سياسيا وعسكريا، بحيث تتحدى بجدارة وشجاعة للمؤامرات العدوانية والاستفزازية بشتى ألوانها من جانب القوى الإمبريالية المتحالفة وتحرز انتصارات. ثم عبر عن ثقته بأن مآثر رئيس كيم إل سونغ في بناء الطاولة الاشتراكية ومآثر القائد كيم جونغ إل في قيادة الدولة ستبقى خالدا لوجود القيادة الحكيمة للمارشال المحترم كيم جونغ أون، واتمنى من صميم قلبه للمارشال المحترم صحة جيدة ونجاحا أكبر في أعماله السامية لمنعة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية واجتهادها وسعادة الشعب الكوري.